إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فألتقي اليوم مع بعض الإخوة السلفيين في مدينة سبها بليبيا، وعنوان هذه الكلمة الحث على المودة والائتلاف، مع نصائح وتوجيهات تخص السلفيين. وهذا الموضوع، موضوع المودة والائتلاف، موضوع عظيم، لأنه يتعلق بأصل من أصول الدين، بل بعدة أصول أبرزها الأصل الأول، أصل الولاء والبراء. فإن الواجب على الموحد موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ومن عنده معصية من أهل الإيمان أو بدعة فإنه يعاديه على قدر ما عنده من المخالفات الشرعية. فهذا الأصل، وهو أصل الولاء والبراء، يوجب على العبد مودة أهل الإيمان، والله جل وعلا يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مفهوم الآية، مفهوم المخالفة، أنك تجد المؤمنين يوادون من لم يتعد حدود الله، ولم تصدر منه هذه المحادة والمعارضة لدين الله. فالآية بمنطوقها دلت على وجوب البراءة ممن حاد الله ورسوله، ودلت على تحريم مودتهم، ودلت بمفهومها على أهمية ولزوم مودة من لم يصدر منه ذلك وهم أهل الإيمان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاءت الشريعة بأسباب المودة والمحبة، لأن موجبها هو الإيمان، فخصال الإيمان أسباب موجبة لمحبة المؤمن، جميع خصال الإيمان موجبة للمحبة على قدر هذه الخصال، ويحرص المؤمن على تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه ليكون مستحقا لمودة وموالاة المؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أسباب المحبة والمولاة والمودة. وهكذا كل عمل يعمله المؤمن هو موجب لمودته ومحبته، كل عمل يعمله المؤمن من أعمال الإيمان، لا سيما والأعمال التي هي من قبيل الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان إلى الخلق يوجب محبتهم لك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فقلوب الناس تستعبدها، بمعنى أنك تكسب محبتها إذا أحسنت إليها. فلذلك جاء الإسلام بإيجاب الإحسان إلى الخلق، فتحسن إلى الناس. فإن كان هذا الشخص من المطيعين فتحسن إليه بالقول الحسن اللين وبخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وكذلك بالعفو عن زلته، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبالهدية وبالكلمة الطيبة والدعوة الصالحة، والإحسان إلى الخلق بشتى أنواع الإحسان، لأن كلمة الإحسان من جوامع الكلم ومن الألفاظ التي هي من الجوامع. وإن كان عاصيا فإحسانك إليه له صور، منها إحسان يقصد به كسب قلبه، وذلك بإهدائه الهدية لكسب قلبه ودعوته إلى ترك ما هو عليه من المنكر، وبالكلمة الطيبة والدعاء له ونحو ذلك حسب حال هذا المنصوح. كذلك إن كان على منكر فمن الإحسان إليه نهيه عن المنكر وأمره بالمعروف، فبيان الحق للخلق، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، هذا أيضا من الإحسان إليهم، فأنت تدلهم على سبب نجاتهم وتريد إبعادهم عن النار، فهذا أيضا من الإحسان. فالإحسان قد يكون بالشدة والغلظة التي في محلها، وقد يكون بالرفق. فالحكمة في التعامل مع الخلق هي قمة الإحسان وغايته، فيعالج كل أمر بحسبه، وهجر المبتدع هو من باب الإحسان أيضا، ولكن لا بد أن يفهم وجه هذا الإحسان. ففيه إحسان للنفس، فهجرك لمن فيه ضررك ومرضك فيه حماية للنفس ووقاية لها من الشر، فقد أحسنت إلى نفسك. كذلك أحسنت إلى الخلق، إن كنت أهلا لأن يقتدى بك فأحسنت إليهم بأن بينت لهم المنكر بالطريقة العملية، بأن حذرتهم من المنكر وبينت أمر صاحبه بالطريقة العملية، وذلك بهجرك لمن يستحق الهجر. كذلك إحسان للمهجور من ناحية تأثير هذا الهجر في نفسه، فيراجع نفسه ويقول لماذا هجرني فلان وفلان، فيكون لهذا أثر في رجوعه إلى الحق إن كان عنده صدق ومحبة لاتباع الحق. لكن المشكلة أنك في الوقت الذي تهجر المبتدع ويهجره أهل السنة، تجد بعض المرضى ممن يتزيى بالرفق يجالس ذلك المبتدع ويكفيه عن مجالسة أهل السنة له ويسليه، فيزداد ثباتا على بدعته، والله المستعان. فهذه بلية من بعض الناس المناكفين لأهل السنة، مدعي النصيحة، مدعي الرفق. نعم، لا للهجر الذي لا يضبط بالشرع، لا للهجر المبني على الأهواء، إنما الهجر عبادة شرعية، مثلها مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلها مثل الجهاد، لها أصولها وضوابطها، فمن حققها وتعبد الله بها فإنه لا يلام بل يشكر، وهذا من الإحسان. والله جل وعلا أمر بالإحسان، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل شيء، حتى في ذبح الشاة أمر بالإحسان في كل شيء. فلذلك الواجب على أهل الإيمان نشر المودة والمحبة بينهم لأصل الولاء والبراء، وهذا الأصل وهذه المودة مناطها ومرجعها إلى طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته. فأعظم أسباب المودة، بل هو سببها المطلق، الإيمان والإتيان بخصال الإيمان وشعبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأسباب المودة ترجع إلى شعب الإيمان، فالإنسان إذا أراد أن يحقق المودة بين العباد فإنه يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية، فالطاعة سبب المودة والمحبة والإخاء، والمعصية سبب الفرقة والاختلاف والبغضاء والحسد والحقد. فلذلك من تأمل في الأوامر الشرعية والنواهي علم أن معرفتها والعمل بما دلت عليه بتطبيق الأوامر واجتناب النواهي يتحصل به سعادة العبد في الدنيا والآخرة. تأملوا في الأمر بلزوم السنة، الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمحافظة على أركان الإسلام وشعائر الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد أعداء الله، الدعوة إلى الله، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، العفو عن الزلات كظم الغيظ، الإحسان إلى الخلق، بذل السلام للعالم أي للمسلمين، إجابة الدعوة، نصرة المظلوم، كذلك الصلاة على أموات نائزهم، كذلك الإحسان إلى الأقارب وصلة الأرحام، قبل ذلك بر الوالدين، بر الوالدين، كذلك ما يتعلق بالحياة الأسرية، الإحسان إلى الزوجة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم، كذلك طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، كذلك الأدب وحسن اللفظ وحسن الخلق، وهو أعظم شيء في ميزان العبد يوم القيامة بعد التوحيد والفرائض التي هي أركان الإسلام، حسن الخلق، إيثار الآخرة على الدنيا، حب الدنيا حب الدنيا هذا بلاء، ويقدم الآخرة على الدنيا ويؤثرها على ملذات هذه الدنيا الدنية، الإحسان إلى الأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت ترعى زوجتك وأولادك وزوجتك ترعى بيتك في غيابك، والسلطان يحسن إلى رعيته، والرعية تحسن إلى السلطان وتسمع وتطيع له بالمعروف وإن ظلمها وجار عليها. فإحسان تربية الأولاد وأمرهم بشرائع الإسلام لا سيما بالتوحيد ثم بالصلاة، وتربيتهم التربية الشرعية الصحيحة، تعليمهم الأخلاق الحسنة، وهذا سبب لصلاح الأسرة. كذلك إعطاء كل ذي حق حقه، وترك الظلم، وترك أذية الخلق، فأداء الحقوق والواجبات، أداء الحقوق التي تجب عليك لله من توحيده وإخلاص العمل له وعبادته أحسن العبادة، وترك الشرك والبعد عن أسباب الشرك والبعد عن البدعة والكبائر والصغائر، فيبتعد عن جميع المحرمات، ويؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بتوقيره وتعظيمه وحبه ونصرة سنته ونصرة دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتؤدي حقوق الخلق، كل تؤدي له حقه، كذلك البعد عما حرم الله، البعد عن الشرك، البعد عن البدع، البعد عن الكذب والنفاق، البعد عن الغيبة والنميمة، البعد عن الحسد والحقد والتحريش بين الناس والنجش في البيوع وبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك من أسباب أو غير ذلك من المحرمات التي يجب على المسلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها بجميع يعني جميع الذنوب جميع المعاصي. فإذا أطاع العبد ربه باتباع الأوامر واجتناب النواهي فقد استحق المودة والموالاة التامة من عباده المؤمنين، بل استحق محبة الله، فإن محبة الله تنال بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن يكن الله له وليا وله ناصرا فهو نعم المولى ونعم النصير. إن ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك فالمؤمن كلما ازداد في طاعة الله وابتعد عن معصية الله، والمجتمع المسلم كلما كثرت الطاعات وقلت المعاصي والسيئات كلما ازدادت أسباب المودة والمحبة. وما ظهر الشرك في بلد أو البدع أو الكبائر والذنوب والمعاصي ما ظهرت في بلد ولا كثرت إلا كثر الاختلاف وكثر التفرق والتشرذم والشقاق وانتشرت الفتن. فكل ما بعد الناس عن تحكيم كتاب الله والعمل بالشريعة فيما بينهم إلا وسلط الله عليهم أنفسهم، سلط بعضهم على بعض، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة أن لا يسلط بعضهم على بعض، فلم يستجب له في هذه الدعوة. فالعبد فالمجتمع كلما قلت فيه المنكرات والسيئات وكثرت فيه الطاعات كلما كان مجتمعا نظيفا وكان مجتمعا يسوده أو تسوده المحبة والوئام. وحيث إن المجتمع قد ينتشر فيه الفساد وتنتشر فيه البدع بل وقد توجد فيه الشركيات، فحينئذ تأتي قضية العزلة والبعد عن مواطن الشر وترك خلطة أهل الهوى والبدع والشرك والخرافة. فهذا المجتمع الذي فيه الشرك والخرافة لا يكون مجتمعا صالحا سديدا تسوده المحبة ويسوده الوئام، بسبب ما فيه من هذه المعارضة لدين الإسلام أو التقصير في الدين. ولكن حيث ابتلي العبد بالعيش في بلد هذا حاله، فإنه حينئذ يختار الصحبة الصالحة والجلساء الصالحين الذين يبتعدون عن هذه الأمور فيخلصون لله جل وعلا في دينهم ويوحدون ويتبعون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون من البدع. فهؤلاء هم السلفيون في كل بلد، وهم الغرباء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: طوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقال: النزاع من القبائل، يعني أنهم بعض الناس موجودين في القبائل المتنوعة والمختلفة. وهذا حال أهل السنة اليوم في معظم بلاد العالم، أنهم في مجتمعات تسودها البدع، تسودها المعاصي، تسودها الشركيات في بعض البلدان، لكنهم محافظون على التوحيد، محافظون على السنة، غرباء في بلدهم. وقليل من الدول التي تحكم بالشريعة، وأعظم دولة مطبقة للشريعة وناشرة لمنهج السلف هي هذه البلاد، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، وفقها الله وسددها وأصلح حال الناس فيها. فمثل هذه البلاد يتواطأ فيها الحاكم والمحكوم على الإسلام دينا ومنهجا وعلى منهج السلف قدوة لهم. طبعا المقصود بالناس أو المحكوم أهل السنة منهم، وإن كان فيهم من فيهم من غير أهل السنة، لكن المقصود أن المجتمع الآمن المطمئن هو المجتمع الذي تسوده الطاعة، طاعة الله جل وعلا، ويكون بعيدا عن المعاصي والبدع والشركيات. وحيث وجد المجتمع الذي فيه تلك الأمور فالمسلم يفر بدينه من الفتن ويبتعد عن أهل الشرك ولا يخالط أهل البدع والموبقات، وإنما يخالط أهل الصلاح ويستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس، ويحاول أن يسعدهم وأن يهديهم إلى ما فيه سعادتهم. وهذا واجبكم أيها الإخوة في كل مكان، أن تدعو إلى التوحيد وإلى منهج السلف حتى تحقق السعادة لإخوانكم في النسب ولجماعتكم ولأقاربكم ولأهل بلدكم. فهذا هو الأصل الأول، وهو الحث على المودة الذي مرده إلى الموالاة. وعرفنا سببها، سبب الموالاة وسبب المودة، وهو التزام وتطبيق كتاب الله وتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. فهؤلاء السلفيون أولى الناس بأن ينصر بعضهم بعضا، وأن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وأن يتحابوا ويتوادوا ويصلح ذات بينهم، وينصر المظلوم، ويحجز الظالم عن ظلمه، ويرفق بأنفسهم، ويلين بأيدي إخوانهم، ويعمل كل ما يستطيعون لأجل بقاء اجتماعهم على الحق، وحتى لا يدب بينهم الخلاف والنزاع الذي يشمت الأعداء ويشمت أهل البدع والإشراك والخرافات. فالسلفيون غرباء، فلا تزيدوا غربتكم غربة، فلا تزيدوا غربتكم غربة، واحرصوا على استماع الكلمة. وإنما يتحقق هذا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بالعلم والعمل، العلم بشرع الله والعمل به. تعلم المنهج السلفي، تعلمه واعمل به. ومن أهم ما ينصح به السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، والرجوع إلى أهل العلم ولزوم غرزهم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب احترام ولاة الأمر، وهم العلماء والأمراء. العلماء يطاعون في الفتوى وفي أمور الدين إن لم يكونوا أمراء، فإن كانوا أمراء فتضاف إلى مهامهم الدينية مهمتهم الدنيوية، فيجب طاعة السلطان في أمور الدنيا، فيطاع السلطان بالمعروف. فإذا اجتمع أمر الدين والدنيا في شخص فإنه يطاع للأمرين معا. فولاة الأمر هم العلماء والأمراء، والواجب احترام أهل العلم والرجوع إليهم إذا أشكل عليك شيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب توقيرهم واحترامهم وإكرامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فحق العالم أن يحترم وأن يجل وأن يذب عن عرضه وأن يدفع عنه كل مكر وسوء، وكذلك أن ينشر علمه وأن ينشر علمه. ويقول طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة توقير أربعة: السلطان والعالم والوالد وذو الشيبة المسلم. فهؤلاء الأربعة مر الشرع بإكرامهم وتوقيرهم. طبعا ذو الشيبة المسلم المراد به الذي حقق الإسلام، ليس الشيبة ذو الشيبة المبتدع مثلا أو المشرك، هذا شيء آخر بارك الله فيكم. الأصل الثاني الذي يتضح به أيضا معنى الاجتماع، معنى الائتلاف، معنى المودة، هو الاجتماع وترك التفرق، لأن عنوان المحاضرة هو الحث على المودة والائتلاف، التآلف، تآلف القلوب واجتماعها تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد. فالقلوب أهل الإيمان مؤتلفة متحابة. وهذا الائتلاف كما ذكرت لكم قد أمر الله جل وعلا به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاجتماع الناس وترك تفرقهم سبب نجاتهم، فهذا أصل أصيل تكاثرت أدلته في الكتاب والسنة. فمن الأمور الهامة الاجتماع وترك الفرقة والاختلاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذا أمر بالجماعة، وقال عليكم بالجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. اجتماع الكلمة وترك الافتراق والاختلاف هذا أصل أصيل يجب العمل به، وهذا هو الأصل الثاني الذي أشرت إليه في بداية المحاضرة، وهذا الأصل هو سبب من أسباب مودة المؤمنين وتحابهم وتراحمهم وتعاطفهم، هو حرصهم على جمع الكلمة وأن يكونوا متحابين متآلفين يدا واحدة على عدوهم، ويترك التفرق والاختلاف في الدين. الإنسان قد يختلف مع أخيه في وجهة نظر اجتهادية، هذا لا بأس به، قد يختلف مع أخيه فيما يحب ويكره من المأكولات والمشروبات الدنيوية، قد يختلف معه في بعض التعاملات والآداب التي تختلف طبائع الناس باختلافها، فهذا لا بأس به. وإنما المقصود بالنهي عن الاختلاف الاختلاف في الدين الذي يوجب تباغض القلوب وتنافرها وتناحرها، الذي يوجب الخصام المفرق للجماعة، هذا أصل أصيل، وهو الحث على الاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. فلذلك يا أيها الإخوة احرصوا على الاجتماع، احرصوا على أن تكون يدكم واحدة وأن تكونوا صفا واحدا. والإنسان لا يعامل إخوانه بعاطفته فحسب هواه ومحبة نفسه يحب الناس ويكرههم، لا، الناس تحبهم على دينهم على تمسكهم بالشريعة، أما الأمور الدنيوية تطرحها وتكون لخاصة نفسك لا تتعداها، وإنما تعامل الناس وفق شريعة الله جل وعلا، فتوالي أهل الإيمان وتعادي أهل الطغيان والكفران. فاحرصوا على الموالاة، احرصوا على المودة لإخوانكم، وهذا الأصل العظيم مهم جدا. وأختم هذه المحاضرة بالتنبيه على قضية هامة. بعض الناس يكون له رأي في مسألة، يعني يكون معك على السنة ويكون سلفيا، لكنه يتعصب لمسألة من مسائل الفقه أو مسائل الحديث، مثلا يتعصب لمسألة النزول بالركبة أو النزول باليدين، فيرجح أحد القولين، شخص سلفي عقيدته سلفية وهو معك على الخط، لكنه أتى إلى مسألة فقهية اجتهادية وتعصب لها، فصار يوجب على الناس النزول بالركبة مثلا أو النزول باليدين على خلاف، ولم يتوقف عند هذا الحد، لقلنا لعله معذور، بل أصبح يفتن الناس بهذه المسألة ويثيرها في المجالس ويجعلها معيارا للسلفي ولطالب العلم، والذي لا يطبق هذا لا يفهم ولا يعرف الحديث، وأصبح يزدري مخالفه في هذه المسألة ويطعن فيه بالغمز والهمز واللمز. فاتخذ هذه المسألة، وهي مسألة النزول على اليدين أو باليدين أو الركبتين في عند الهوي إلى السجود بعد سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد، يريد ينزل إلى السجود، فيتخذ هذه المسألة ذريعة للتفريق بين السلفيين. فكان السلفيون مجتمعين على قلب واحد، لما جاء هذا الشخص بهذه المسألة فرقهم، فصاروا فريقين وربما ثلاثة فرق، وأصبح يسب بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا، واختلفت القلوب. فهنا هذا الشخص بفعله هذا قد فرق وخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ليس في المسألة الفقهية لكن بالأثر الذي ترتب على المسألة الفقهية. فلذلك تجد العلماء يحذرون من مثل هذا الشخص ويصفونه بأوصاف بعض الناس الذين يسلكون هذا المسلك في التفريق والطعن في العلماء والغمز، فقد يقولون عنه حدادي، مع أنه في العقيدة في المسائل الأخرى على نهج السلف، لكنه فرق بين السلفيين واتخذ هذه المسألة ذريعة للغمز واللمز والطعن في علماء السنة. فهذا سبب تحذير العلماء منه لا للمسألة الفقهية. لذلك بعض الناس يقولون لماذا تحذرون من فلان وفلان الذين يكفرون تارك عمل الجوارح، وهي مسألة قال بها علماء السنة. هؤلاء لم يفهموا الواقع، فعلماء السنة ما حذروا من ابن صوان ولا من الجهني ولا من السناني ولا من غيره، أو يعني الذين حذروا من هؤلاء ما حذروا لأجل اختيارهم هذه المسألة أبدا، وإنما صار التحذير بسبب ما ترتب على فعلهم، وهو التفريق بين السلفيين، فما وجدوا في مكان إلا تفرق السلفيون إلى نصفين أو أكثر. هذا الذي حمل بعض المشايخ على التحذير منهم، فانتبهوا لهذه القضية. ليست القضية قضية اختيار قول أو ترجيح مسألة أو القول بمسألة قال بها غيرك من العلماء، القضية قضية مخالفة أصل من أصول العقيدة، القضية قضية تفريق بين السلفيين، حتى لو كانت في مسألة فقهية كالنزول بالركبة أو النزول باليدين. فافهموا رعاكم الله مسلك العلماء في التحذير من بعض الناس بسبب ما فعلوه من فرقة واختلاف. لذلك إذا نزل شخص يتظاهر بالسلفية عند أناس سلفيين، فإذا نزل عندهم ففرق كلمتهم بعد اجتماعهم، فاعلموا أنه مشبوه، إلا إن كان أولئك الذين يتظاهرون بالسلفية ليسوا أنقياء مميعة أو غلاء أو غير ذلك، فيكون تفريقه بينهم لأجل التناحر بين أهل الحق والباطل. هذا موجود، يعني أحيانا يأتي الشيخ عند بلد متصوفة يكون على قلب واحد، على الصوفية أو تبليغ أو إخوان، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبين لهم التوحيد وبين لهم السنة، فيتفرق الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الحديث عن الملكين، قال: ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس. والله جل وعلا يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالتفريق بين الحق والباطل هذه صفة القرآن، وهذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة أهل الإيمان، يفرقون بين الحق والباطل. وهذه يعني وهذا لقب لقب به الفاروق عمر رضي الله عنه لتفريقه بين الحق والباطل. فنحن لا نتكلم عن اختلاف في مسألة اجتهادية لا يؤثر في سلامة القلوب، لا نتكلم عن اختلاف بسبب الدعوة إلى التوحيد والسنة فتفرق الناس بسبب انقسامهم إلى سني وبدعي، لا نتكلم عن هذا، فهذا أمر محمود وهو التفريق بين الحق والباطل. لكن أن يكون السلفيون على قلب واحد، على منهج السلف الصالح، يحترمون علماءهم ويجلونهم، ثم يجلس شخص ويتكلم عن مسألة شرط كمال وشرط صحة، ويتكلم عن مسألة جنس العمل، ثم يخرج من المجلس وقد افترق السلفيون فرقتين: فرقة تسيء الظن بالشيخ الألباني أو تبدعه، وفرقة متمسكة باحترامه وتبجيله. ففرق بينهم على فرقتين بسبب هواه وبدعته، أو بسبب جهله وضلاله. هذا الذي نحن نحذر منه. يأتي شخص إلى أناس يحبون الشيخ ربيعا ويجلونه ويحترمونه، فأتي يبث فيهم بعض المسائل فيخرج وقد اختلفوا، منهم من يحب الشيخ ربيع ومنهم من يطعن في الشيخ ربيع، خلاص بمجرد أن فعل بينهم هذا التفريق نعلم أنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. فافهموا هذا الأمر وهذه القضية. فبعض الناس ما ينزلون في بلد إلا وفرقوا أهله، مثل ما عندكم في ليبيا هذا المجنون خالد شكري أخزاه الله، ما يأتي في بلد إلا يفرق السلفيين. فمثل هؤلاء شر. فإذا وجد بينكم أو وجد عندكم أشخاص إذا أتوا تفرق السلفيون الصادقون، فاعلموا أنه مريض ولو تظاهر بالسنة. وأنا أقول ليس مدحا لنفسي، ولكن أنا قلت، ويذكر لعل بعض الإخوة الذين يستمعون إلى الدرس ممن سمع كلامي، لما ذهبت إلى الجزائر قلت للأخ: أنا أريد أن أذهب لأجمع، يعني لأكون مع إخوة سلفيين كلمة مجتمعة، أو أجمع كلمة ناس متفرقين من السلفيين مختلفين أجمع بينهم. أما إذا كانت زيارتي إلى أي مكان في الجزائر تفرق السلفيين فأنا لا أذهب. لذلك أكثر من شخص دعاني لبعض الدول فما ذهبت، خشية أن يكون ذهابي فيه فرقة بين السلفيين لوجود مشاكل بينهم. فأنا لا أذهب إلى مكان إلا إذا كان ذهابي يجمع كلمتهم على الحق لا يفرقهم، أقصد إخواني السلفيين الصادقين. فهكذا ينبغي أن يكون السلفي، لا ينزل منزلا إلا ويجمع الكلمة على الحق ويبين لهم الهدى ويجعلهم متمسكين بالسنة أكثر مما كانوا قبل نزوله عندهم وعليهم. أما الذي يشرذمهم ويفرقهم ويجعلهم يتناحرون بسبب زيارته فهذا خطر على السلفيين، إلا إن كان هناك أناس مترصدين متصيدين أهل هوى هم فرقوا، هذا شيء آخر. الكلام حول افتراق سلفيين صادقين كانوا على قلب واحد وتسبب هذا الرجل بتفريق جماعتهم. لذلك بارك الله فيكم، احرصوا على لزوم غرز العلماء، فإنهم أهل نصيحة وأهل صدق في النصيحة، نحسبهم كذلك، فلذلك الزموا غرزهم ولا تصدروا إلا عن رأيهم، فاتبعوا مسلكهم ومنهجهم ولا تتقدموا بين أيديهم، فهم لكم ناصحون. فلذلك يجب على الشباب السلفي الرجوع إلى أهل العلم والثبات على الكتاب والسنة، وأن يلزموا الحق ويتبعوه ويبتعدوا عن الباطل ويجتنبوه، فيلزموا أسباب الاجتماع والائتلاف ويبتعدوا عن أسباب الاختلاف والاستغراق، فيبتعدوا عن الشرك ويبتعدوا عن الشرك الأكبر والأصغر، يبتعدوا عن البدع، يبتعدوا عن البدع والأهواء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وعظ الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بطاعة، أوصيكم عليكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لأولياء الأمور، وإن تأمر عليكم عبد. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة، ونعم نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، لأن سبب التفرق والاختلاف، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن والشرور والآثام، وأن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا دائما متعاونين على البر والتقوى، ساعين فيما يسعدنا في الدنيا والآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن يفعل ما علمني، ويزيدني علما وإياكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وحدد الله خطاكم ونفعنا والحاضرين جميعا بما قلتم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، ونسأل الله أن يوفقكم لتستمر هذه اللقاءات بيننا وبينكم إن شاء الله. شيخ، هناك مجموعة من الأسئلة لو سمحت. تفضل. الشيخ، الأسئلة كثيرة لكن نختار منها البعض لا تزيد عن خمسة. نعم، اختار منها خمسة إن شاء الله. نعم، هنا كما جاء في كلامه الأخير على خالد شكري، هنا سائل يسأل، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. يقول شيخ، ما قولكم في خالد الشكري، وما قولكم في كلام الشيخ أحمد بازمود، وكيف يجمع بينه وبين كلامكم؟ خالد الشكري قد ذكرت أكثر من مرة أن هذا الرجل حدادي مبتدع يفرق بين السلفيين وصاحب هوى وكذب وتلاعب ويحاول خديعة والمكر. والشيخ أحمد بازمول لما جاءه خالد الشكري أظهر أنه لم يقل شيئا من أكاذيبه وافتراءاته وكذب على الشيخ أحمد، وقد بينت هذا أكثر من مرة. والشيخ أحمد ذكر أنه إذا أظهر شيئا بعد هذا المجلس أو ثبت عنه شيء مما نفاه فهذا دليل إدانته، والحمد لله تمت إدانته، وهذا مصير إلى ما قاله الشيخ أحمد حفظه الله وتطبيق لقوله. وكذلك هذا الرجل الذي هو خالد الشكري يكذب على الشيخ ربيع ويزعم أنه زكاه وأذن له بالتدريس، وهذا غير صحيح، فالرجل هذا كذاب. والشيخ عبد البخاري قد نقل عن الشيخ ربيع أيضا عدم إذنه له بالتدريس، وهو رجل فتان وجاهل أصلا، ليس أهلا للتدريس. تدريس له شروط لا تتوفر في هذا الكذاب المبتدع. وأنا تعجب من بعض من ينتسب إلى السلفية ويحضر لهذا الرجل المعتوه، ما أدري أين عقول بعض السلفيين، وكأنهم لا يعرفون السلفية. حتى لو قال الشيخ أحمد أو أي شيخ آخر في رجل إنه سلفي ويستفاد منه، ثم تبين بالأدلة وبالجرح المفسر أنه مبتدع أو أنه ضال أو أنه كذاب، فيجب المصير إلى الجرح المفسر. هذا موجب الأخذ بالمنهج السلفي، وهذا هو منهج علمائنا قاطبة. هذا الرجل مبتدع ضال، يجب هجره والبعد عنه والتحذير منه. وانظروا الآن إلى أصحابه ينشرون الأكاذيب عني وينشرون فتوى الشيخ عبد العزيز الراجحي في، وهم يعلمون أن الشيخ عبد العزيز الراجحي يزكي البراك ويزكي سلمان العودة ويزكي سفر الحوالي ويزكي طارق سويدان ومن هذا ويزكي المودودي ويزكي أمثال هؤلاء. فما أدري ماذا يستفيدون من نقل كلامه أصلا. فبعض الناس غريبين وغريب الأطوار، لكن هذه فتنتهم اليوم، التعلق بزلات العلماء للطعن في السلفيين، فيتخذون زلة الشيخ الراجحي ذريعة للطعن في السلفيين. هؤلاء قوم بهت، قوم مجرمون، يعني هؤلاء كالسرطان في المجتمع. وأنتم في ليبيا في سبها قد جاءكم هذا الشكري وأراد أن يفرق جماعتكم كما ذكرت لكم سابقا. هذا رجل مريض ولا يوجد في مكان إلا فرق السلفيين. هذه نصيحتي للسلفيين العقلاء. أما السلفي اللي عام الناس السلفي وما هو فاهم حاجة يقول لك يعني مثل الببغاء يردد قال فلان قال فلان، وهو يرى بدعة هذا الرجل ويرى الجرح المفسر ويرى فساد أخلاقه ودينه ويقول لك أنا عندي قول فلان، هذا المتحزم ما هو سلفي هذا. فانتبهوا بارك الله فيكم، خاصة الشباب العوام والجهلة، هؤلاء لا تكثروا الكلام معهم. نحن نهتم بالشباب الذين يفهمون المنهج السلفي وصادقون في الانتساب إليه. أما المندس بين السلفيين فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي السلفيين شره. نعم، هذا ما عندي في خالد الشكري والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. شيخنا هنا سؤال آخر، يعني ذكرتم مسألة الاجتماع وجمع الكلمة بين السلفيين، يعني هنا بعض الشباب السلفي يعني يكون منعزلا ومنفردا لوحده يعني ولا يتمشى مجالس السلفيين، وإذا يعني نوصح في هذا الأمر وطلب منه يعني مجالسة إخوان السلفيين وتغشي مجالسهم، قال إنه ليس من علامات السلفية أن أتغشى مجالس السلفيين، يقول صلي في مساجدهم وليس من العلامة أن أتغشاهم بين فينة أخرى وجالسهم دائما، فما قولكم وتوجيهكم شيخنا بارك الله فيكم؟ إذا كان هذا الرجل معروفا بالسلفية والسنة وهو يصلي مع السلفيين ولا يخالط أهل البدع ولا يناصرهم، وإنما هو مع السلفيين ولكنه قليل المجالسة للشباب، فهذا لا بأس به. إذا كان يجالسهم ولكن نادرا أو قليلا لا بأس، لا نلزمه بما لا يلزمه، إلا إذا كان هناك عندكم شيخ أو طالب علم يدرس فنقول له احرص على حضور الدروس والاستفادة، وخاصة إذا كان هذا الشخص يعني يقرأ الكتب ويطلب العلم، فمثل هذا قد يريد أن يستغل وقته في حضور الدروس عبر سكايبي أو عبر البلوكس أو عبر البرامج الذي تذاع فيه المحاضرات والدروس، ويهتم بأسرته وأهله ويهتم بنفسه وفي لقمة عيشه، هذا لا بأس عليه. المهم أن لا ينعزل عن السلفين عزالا تاما بحيث أن لا يختلط به، وإنما يختلط فقط مع العوام ومع الجهل، وربما أداه هذا إلى مخالطة المتحزبين والمبتدعة فيضر دينه، هذا لا يجوز. لذلك ينبغي على السلفي أن يكون مجالسا لإخوانه بعيدا عن مجالس اللغو، لكن ينبغي على الشباب السلفي أن يحرصوا أن تكون مجالسهم عامرة بالعلم، عامرة بمباحثة المسائل الشرعية، عامرة بقراءة بعض كتب العلماء، المشهود لهم بسلامة المعتقد وصحة منهجهم ومسلكهم، فمثل هذه المجالس هي التي تغشى. أما إذا كانت مجالس للجدل ولا فيها علم وإنما فيها جدال وتعالم من بعض الناس، فهذه ما فيها فائدة المجالس. فلذلك يا إخوة احرصوا على أن تكون مجالسكم علمية، أن تكون مجالسكم علمية، تتدارسون كتاب الله، تقرؤون كتب العلماء وشروحاتهم، وتستمعون إلى الدروس مثل هذه الاجتماعات الطيبة التي أنتم فيها، مثل هذه يحضرها الأخ وتحضرونها أنتم. واحرصوا على أن تكون مجالسكم مجالس ذكر، مجالس طاعة، مجالس عبادة، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فمثل هذه المجالس يحرصوا عليها، والله تعالى أعلم. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال ثالث، يعني أسئلة كثيرة كلها تسأل عن دماج وسبيل مصرف دماج، وكيف يرجع كلام العلماء يعني في مسألة الجهاد في دماج، هل هو لأهل اليمن فقط أم ولمن حولهم أم لجميع بلاد المسلمين، وهل يشترط إذن ولي الأمر والوالدين كذلك أم لا أخذنا؟ بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة لموضوع دماج، فالرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة يحاصرون هذا البلد السني ويحاولون اجتثاثه، وهذا لمكرهم وكيدهم بالإسلام وأهله، وطاعة للروافض الملاعين في إيران الذين يهدفون إلى تصدير الثورة وإلى استئصال أهل السنة. فحقد الرافضة لا يتوقف إلا مع اجتثاث أهل السنة، فلذلك يجب على المسلمين أن يناصروا أهل السنة في اليمن، وأن يجاهدوا هؤلاء الروافض. والواجب على أهل البلد في دماج وما حول ومن حولها مقاتلة هؤلاء الرافضة بالنفس والمال، يجاهدونهم بأنفسهم وأسلحتهم وأموالهم. وأما وإن شاء الله تعالى في أهل اليمن الكفاية والغنية، فأهل السنة أكثرية وعندهم من الرجال ما يكفيهم، ولكنهم يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي، فمن يستطيع أن يرسل إليهم المال عن طريق مأمون، ففي السعودية مثلا تكون عن طريق جهات رسمية مأذون لها، وعندكم إذا كان الأمر واسعا عن طريق الثقات يوصلونه إلى المستحقين لشراء السلاح وشراء الأطعمة وشراء الأدوية وترميم البيوت ونحو ذلك، فهذا هو الواجب، نصرتهم بالمال أيضا، كذلك النصر المعنوية، وذلك بتأييدهم ونشر المقالات في نصرتهم، والتحريض، تحريض أهل السنة على الدعاء لهم وعلى نصرتهم، والتحريض على الرافضة بأنهم أهل شر وبغي وزندقة ومكر بأهل السنة في كل مكان. فالدعاء لهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا، فيدعى لأهل دماج بأن ينصرهم الله، وأن يحفظ طلاب العلم فيها، وأن يحفظ الناس جميعا فيها، وأن يهلك الرافضة، وأن يجتث هؤلاء الروافض، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز أهل السنة في كل مكان، وأن يعلي شأن السلفيين في اليمن، وأن يرد كيد الروافض، وأن يجعل سلاحهم تدميرا عليهم، وأن يهلك الحوثي زعيمهم، وأن لا يقيم لهم راية، وأن لا يقيم لهم قائمة، بل يجعلهم عز وجل في ذل ومهانة، وأن يعز أهل السنة وأن يقوي شوكتهم وأن يبقي هذا المركز السلفي مركز الإمام مقبل ابن هادي الوادعي على السنة والسلفية في مقابل هؤلاء الروافض الملاعين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى أهل السنة ونحسبهم شهداء، وأن يشفي جريحهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يكفيهم شر عدوهم، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. وعن السؤال الرابع، شيخنا عندنا في المنطقة الجنوبية يعني بعض الأخوة يقوم بقراءة بعض الكتب، كتب أهل العلم بشروحات أهل العلم يعني مثل الأصول الثلاثة للعلامة ابن تيمية وككتاب التوحيد وشروحاته لأئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن الحسن والشيخ سليمان، وكذلك كتب الشيخ الباني صفة صلاة النبي، يعني ما يهم العامة في أمور في أمور التوحيد وأمور العبادات وغيرها، يقومون بقراءته عليهم في المساجد. البعض هنا يعني أنكر عليهم هذا وقال أن هذا من التصدر، فنسأل هنا يعني هل هذا الفعل يعني جائز في باب الدعوة، وما هو التصدر وما هو ضابطه يعني، وبارك الله فيك. من الأمور التي موجودة في البلاد السعودية ومنتشرة أن أئمة المساجد على اختلاف مستوياتهم يقرؤون بعض الكتب المشهورة مثل رياض الصالحين ومثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات، ويقرؤون على العامة فتاوى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وغير ذلك من الكتابات السهلة الميسورة التي يفهمها العامة والتي لا تحتاج إلى شرح وتوضيح من عالم متمكن. ونجد العلماء لا ينكرون هذا الفعل بل يحثون أئمة المساجد على هذا، مع أنهم ليسوا علماء وليسوا طلاب علم إلا قليلا منهم. فمثل هذا الفعل من باب الدعوة والتعليم، من كان متأهلا يعني يعرف يقرأ قراءة جيدة ويفهم الكلام وعنده شيء من طلب العلم لا بأس بهذا في المساجد، لأنه هذا من الأمور الواضحة المعلومة من الدين، ما يحتاج فك غامض وشرح متون وتدريس، هذا الذي يحتاج إلى متأهل سلفي مزكى متأهل للتدريس. فهذا الذي له طلاب وتلاميذ ويفتي ويعني يفك الرموز، فهذا الذي يحتاج إلى أن يكون متأهلا مع التزكية. أما مثل خطيب الجمعة، مثل الذي يعظ الناس ويذكرهم باليوم الآخر ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقرأ لهم في صفة الصلاة ويقرأ لهم أحكام الزكاة من كلام العلماء، فهذا لا يحتاج أن يكون عالما ولا أن يكون متأهلا للتدريس، لأن هذا مجرد يعني يلحق بالموعظة وليس هذا من التصدر. والذي يقول له تصدر هذا تصدر، يعني الشاب هذا إذا جاء للإمام السلفي الذي يقرأ في صفة الصلاة وقال له أنت تتصدر، هو تصدر الآن. من قال لك أن هذا تصدر؟ من قال لك إن الإمام إذا كان إمام أو خطيب وسلفي ويعرف يقرأ ويعني عنده شيء من طلب العلم مبتدع حتى لو مبتدع، وأنه إذا قرأ كتاب الأصول الثلاثة في المسجد على العامة يكون متصدرا؟ من قال لك هذا؟ أي عالم قال هذا متصدر؟ فهذا الشاب هو نفسه متصدر، هذا الذي يحتاج إلى تأديب ليس الخطيب أو الإمام. لذلك بارك الله فيكم، هذه الآفة أن يتصدر الجهال ويزعمون أنهم يمنعون المتصدرين، هم متصدرون للأسف، للأسف هؤلاء الشباب هم البلاء منهم. فلذلك عليهم أن يحترموا أنفسهم ولا يتركوا مثل هذا الأمر، كما يفعل بعض التوانسة هنا في المدينة من أهل الشر والكيد، ينتسبون إلى السلفية ثم يدورون على بعض المشايخ ويتظاهرون بالقرب من المشايخ والسلفية والسنة للكيد بالسلفيين في تونس. أي طالب علم يطلع يدرس يعطي مواعظ أي شيء هو متأهل ومزكى، فيتهمونه بعدم التزكية وعدم التأهل ويلاحقونه عند العلماء ليصدروا فيه بعض الكلام. هؤلاء حدادي، هؤلاء شياطين. السلف يريد من الشباب أن ينصروا السنة وأن يدرسوا وأن يعلموا إذا كانوا متأهلين، وإذا كانوا يعظون الناس ويذكرهم جزاهم الله خيرا. هذا أمر معروف يعني منكر دعوة إلى الله. أخشى أن يأتي يوم ويحرم هؤلاء حتى خطبة الجمعة، حتى يذهب الشباب إلى أهل البدع ليصلوا قلبهم. ماذا؟ ما أدري، بعض الشباب بلاء على السلفية، هؤلاء الذين هم جهال متعالمون. طبعا بعض الشباب عن جهل فهذا ينصح، فالذي فيه خير يتراجع. أما اللي يجلس كابر ويدور فتوى من هنا وهناك ويتصل على الشيخ الفلاني لأجل الإيقاع بالسلفيين، هذا مريض. فلذلك بارك الله فيكم، عاضدوا إخوانكم، كونوا معهم على البر والتقوى وعلى الخير. فالأمور التي تحتاج إلى تدريس وفك رموز وأن يكون له طلاب ويفتي الناس، هذا يحتاج إلى تصدر، إلى تأهل قبل التصدر، ويحتاج إلى تزكية بأنه متأهل. أما فقط يعطي موعظة يقرأ من كتاب أمام الناس، كتاب سهل ميسور مفهوم عباراته سهلة مثل الكتب التي ذكرت في السؤال، فهذا جزاه الله خيرا ويشكر على فعله، وينصح بأن يزيد من نشاطه في تعليم العوام، تعليم العوام، لكن يحذر من غرور الشيطان، ما يقترب الشيطان يروح يسوي نفسه دعاية، عندي درس اليوم في المسجد الفلاني في قراءة صفة صلاة النبي. هذه الدعايات والإعلانات هي التي تغر مثل هؤلاء الشباب الخطباء والأئمة الذين ليس عندهم أهلية، هذه التي تغرهم وتفتنهم بحيث تجعلهم يغترون ويظنون أنفسهم صاروا مشايخ ويصبحوا يتصدرون فيما لا يعرفونه، أو يزعم أن هؤلاء اللي في المسجد صاروا طلابا له لأنه يقرأ عليهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصل الحال ببعض الشباب إلى هذا، مثل هذا ينكر عليه، مثل هذا ينصح ويبين له، والله تعالى أعلم. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس والأخير شيخنا، هنا عندنا في الجنوب يعني بعض الحجاورة المتعصبين للحجورية الغالين يعني الغارقين في الحجورية، ممن عاد من دماج وممن التف حول ممن عاد من دماج من أذنابهم، من هناك رؤوس وهناك أذناب يعني، والنصف في بضع الحجوري وضلالاته، فأبوا إلا الموالاة والمعاداة في الحجوري، فسئل عنهم أهل العلم وأفتوا بنجرانهم، وكذلك نوفهم حتى من طلاب العلم الموجودين هنا في ليبيا من بعضهم، فنسأل يعني نصيحة وتوجيه للشباب يعني في التعامل مع رؤوسهم وأذنابهم يعني، وممن لا زال يحسن الظن فيهم، وممن لا زال يعني يطعن في إخوانه بسبب هجرهم إياهم، ونريد منكم تبيين وتوضيح يعني لهذه الفرقة الحجورية ولبعض أصول وقواعد الحدادية إذا أمكن، وسمح وقتكم بارك الله فيكم، واعذرونا على الإطالة شيخنا بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، وقد تكلمت عن أصول الحدادية في محاضرة كاملة يرجع إليها أيضا في مع الإخوة في ما أدري في إجدابية وفي غيرها، عموما أظن في إجدابية محاضرة منشورة، كذلك ردي على الحجاورة منشور، وقد طبعت كتابين، الكتاب الأول مطبوع في مكتبة إمام دار الهجرة بطرابلس، والثاني في الصحابة ببنغازي، فمن أراد أن يعرف حال هؤلاء فليقرأ هذين الكتابين، وقد كتبت بما فيه الكفاية. لكن الآن الكلام في مثل هذا الموضوع في وقت الذي في الوقت الذي فيه حرب في تلك المنطقة، هذا يتخذ ذريعة إعلامية لأجل أن يقال أنكم يعني تقصرون في نصرة أهل دماج، فنحن نسكت من باب يعني السياسة الشرعية، من باب الصبر الذي يعني فيه خير إن شاء الله تعالى. أنا أتكلم من منطلق إعلامي، من منطلق علني، من منطلق شيء مسجل وعام للناس يسمعونه، فأنا الآن فقط أحث على نصرة أهل السنة في دماج وعلى محاربة الروافض وعلى محاربة المشركين، لكن الواجب علينا في كل وقت وحين أن نتمسك بالتوحيد، أن نتمسك بالكتاب والسنة، أن نبتعد عن الشرك، أن نبتعد عن البدع. فالذي يطعن في مشايخ السنة مثل الشيخ ربيع الشيخ عبيد ويقول عنه حزبي، ويطعن في مشايخ اليمن وفي الشيخ عبد الرحمن العدني ويقول حزبي، وفي الشيخ محمد الإمام ويقول حزبي، وفي الشيخ محمد الوصابي ويقول حزبي، مثل هذا مبتدع، هؤلاء مبتدع. خلينا الآن نتكلم عن أوصاف. فأي شخص عندكم في سبهة أو في غير سبهة يتكلم بالشيخ في الشيخ ربيع ويبدع الشيخ عبيدا، أو يبدع الشيخ عبد الرحمن مرعي العدني، أو مشايخ اليمن السلفيين، الذي يبدع هؤلاء هذا مبتدع، هذا حذروا منه. والحمد لله ليس عندكم حرب مع الرافض حتى يقال لا تحذروا، أو يعني حذروا لكن ليس بالطريقة التي تفهم بالخطأ. نقول الذي يطعن في علماء السنة ويسبهم ويفرق جماعة المسلمين وجماعة أهل ويفرق أهل السنة، هذا يجب التحذير منه. فهؤلاء الذين يدافعون عن هؤلاء المجرمين نقول لهم أفيقوا، استيقظوا، فعرض العلماء عندنا مصون بأمر الشريعة، بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نسمح لأحد بالطعن في علماء السنة، ولو قال إنهم قالوا وقالوا. نحن نعرف المسائل ونعرف الخلاف ونعرف الأقوال التي تنسب إلى هؤلاء العلماء، ونعرف البتورات التي يبتورها أهل البدع، ونعرف الكذب على علماء السنة كيف يفعل هؤلاء المجرمون الفجرة، نعرف هذا. فلذلك أي شخص عندكم في سبهة أو في غير سبهة يطعن في الشيخ عبيد ويقول عنه حزبي، أو لا يحسن الفتوى، أو أنه يتكلم بكلام أهل البدع ونحو ذلك، أو يطعن في الشيخ عبد الرحمن مرعي ويقول عنه حزبي والحزب العدني، هذا مجرم فتان حدادي. وبهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم، وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، نسأل الله أن يوفقكم في مزيد من هذه اللقاءات والاتصالات، والإخوة هنا يسلمون عليكم جميعا. عليكم وعليكم السلام وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.